فبالله عليك أيها المسلم، أي مدة في العيش، أي مدة في عيش يعقبه الموت، وأي قيمة للدنيا وأنت مفارقها؟ نعم، أي قيمة للدنيا وهي ثانية، ولكن ما بالنا نتصرف فيها وكأننا سنخلد فيها، نجمع ونمنع، نؤمر فنقبل، وكأن الدنيا هي الباقية. أو نسينا قول الله جل وعلا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ونسينا قوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وكأننا نسينا قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما الوصية الثانية فهي قوله: أحبب من شئت فإنك مفارقه. أيها العبد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، فإنه لا بد من الفراق، وإذا علمت أنه لا بد من الفراق فليكن حبك له أي لهذا المحبوب على الوجه المشروع، ووطن نفسك على هذا الفراق. فيا من تحب الزوجة والأولاد وطن نفسك على الفراق، ويا من تحب الأصحاب والأحباب لا بد من الفراق. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم أن يفتنوكم بحبكم لهم في دينكم، احذروهم أن يضيعوا بحبكم لهم صلاتهم، احذروهم أن يدفعوكم إلى الحرام. فأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم عبد الله أن بعض المحبوبين سينقلب عدوا يوم القيامة، فاعرف من تحب. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فأحبب المتقين. ويقول الله جل وعلا: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. واعلم يا عبد الله، اعلم ان لم تقع على الايمان الحب في الله والبغض في الله، فلا تقدم محاب الله على محابك. أيها المسلم، ما أجمل المحبة في الله، وما أروع العطاء في الله، وما أحسن البذل في الله، وما أجمل الاجتماع في الله. فأحبب من شئت فإنك مفارقه. أما الوصية الثالثة فهي قوله: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يقول ربنا جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها العبد، اعمل ما شئت فإن الله يحصي عليك عملك سبحانه وتعالى، أحصى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. يقول ربنا جل أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا عبد الله اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وإنك ستجده يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاعمل ما شئت عبد الله فإنما عملك لك وعليك، فإما أن تأخذ كتابك بيمينك وإما أن تأخذ كتابك بشمالك. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك بنفسك. نعم عبد الله، اقرأ كتابك بنفسك، كفى، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اعمل ما شئت عبد الله فعملك ملزوم يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله أن يفضل موازيننا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما وصية الرابعة معاشر المسلمين فهي قوله: واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل. فاعلم يا من اغتر بدنياه ويا من اغتر بمنصبه، اعلم يا من اغتر بسلطانه، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، إنه شرف الطاعة. وأي طاعة؟ إنها الصلاة، أحب الأعمال إلى الله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أو الصلاة في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وتأملوا عباد الله، تأملوا إلى حال هؤلاء الصالحين لما أخفوا عبادتهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا الله ما أجمل تلك الساعات وما أجمل تلك اللحظات عندما يخبر العبد بربه فيبث إليه شكواه ويسأله أن يغفر خطاياه. شرف المؤمن قيامه بالليل. فيا عباد الرحمن كونوا عباد الرحمن. قد وصفهم ربهم جل وعلا بأنهم يقومون الليل فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيها المؤمنون فليكن لكم نصيب من هذا الشرف، فإنه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أخرجه أبو داود رحمه الله. أما الوصية الخامسة فهي قوله: واعلم أن عز المؤمن استغناؤه بالليل. ففي القلب معاشر المسلمين ففي القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا الأنس بالله، إلا بذكر القيوم الحي والتوكل عليه في جميع الشؤون. فهذا وحده الذي يسد هذه الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا قوة ولا سلطان. أما إذا انحرف العبد عن ذكر الحي القيوم والتوكل عليه فحاله برب ذلك، فهو الفقير مع كثرة ماله، وهو الذليل مع قوة سلطانه، وهو الحقير مع كثرة عشيرته وأعوانه. ولن يكون ذلك معاشر المسلمين، لن يكون ذلك أي لن يكون لنا هذا العز إلا إذا تعلم قلبنا بالله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها المسلمون، التقى أحد الأمراء مع أحد العلماء في بيت الله الحرام، فقال الأمير للعالم ولعله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال له: هل لك حاجة أقضيها لك؟ فقال العالم: والله إني لأستحيي أن أسألك وأنا في بيته. فتحين هذا الأمير العالم لما خرج من بيت الله الحرام وقال له: الآن هل لك حاجة أقضيها لك؟ فقال العالم: أحاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ قال النبي: بل حاجة من حوائج الدنيا. فقال العالم: ما سألتها الذي يملكها فكيف أسألها الذي لا يملكها؟ أيها المسلمون، يقول جبريل: عشنا شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فاللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل حبنا للناس فيك وبغضنا لهم فيك. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل اجتماعنا لك بعدك سبحانك يا ربنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم